والله يا لو ان الشعر يا عصاني اني لجوز من الغنى بالمرة، بس القصيد اللي دعته جاني ما غاب من معناه كبر الذرة. أعطيها من وقتي وهو ما عطاني ألا التعب والدمع هالمحترة، اللي صلاها الحزن بين جفاني. حطت على خد الشقاوي جرة، البيت ثبت على السيساني. موقع عطاءكم لو السنين افلاكها مفترة، تضحك عشان تضحك الزعلاني، وتبكي يلي ما بكى وتحرى يكمل ليلة الثاير مبركاني. وعلى الورق غيبت كل صرة، بيني وبين الشعر علم ثاني. أرجي عساه سرني ويسر، قمت أزن همومي على ميزاني. لقيتها ترجح بوزن الحرة، الخيل خيلي والفضا ميداني. العام قبل ذوق طعم المرة، واليوم تكفى خلني في شاني. يا حظي اللي كل شر تجر، مالك ومالي في ما كفاني. بلشان في ثوبي عجزت أزر، الناس وظروف الزمن تحداني. لا عاد لا سره ولا به قره، لقفتها الراجل قفا يقفاني. لقبلت رحب بي وساق المرة، واللي ضميره برد ملياني. ليته غسل في البحر ويشر، راع الوفا لحتاجني يلقاني. راع الشرور كف عني شر، العمر يبلى والبنادم فاني. مطرق شفاح الذهب وبتمر، نبني ونرجي مقبل لزماني. لوحي الدنيا منامج ترى، لوحي الدنيا